مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتبعوا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أنت ألوم خرجا وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون أساطير الأولين

فأنى تسحرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء Thank you.

إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى Oh.